بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالفروع التي سبق ذكرها في الحصة السابقة. الفرع الأول، وش هو الأول؟ نعم، ثم الفرع الثاني. نعم، إذن هذه التي فيها الكلام زيارة القبور كما تقدم ذكر ذلك، حكمها مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قد تقدم توجيه الجواز، وأن دلالة الأمر عليه فقررت أولا باحتمال أن يكون هذا هو مدلول الأمر، أن أحد المذاهب التي في مثل هذه الصيغ التي تقدم عليها النص وتقدم عليها النهي أنها تكون للإباحة، وهذا تقدم تقريره. وكان البحث قد امتد إلى مسألة انتفاع الميت لماذا؟ بقراءة القرآن. المالكية جزما وقطعا قالوا بأن الميت لا ينتفع بقراءة القرآن، والحنفية قالوا، الحنابلة ذهبوا إلى أن الميت ينتفع وذلك الشفيع. ثم بعد مدة رجع المالكية وغيرهم إلى الإقرار بأن الميت ينتفع كذلك، وهذا قد تقدم بيانه. وعلى وجه التفصيل هذا الموضوع ينقسم إلى الكلام فيه إلى ثلاثة أقسام: الكلام على قراءة القرآن على المحتضر، القراءة حين الدفن، القراءة على القبر، ثم حينئذ يمتد الكلام إلى الانتفاع بغير القراءة. هذا أيضا محل نظر وبحث فقهي، هل ينتفع الميت بغير القراءة بالصدقة مثلا أو الصوم أو ما جرى مجرى ذلك. ورد ما يدل على حصول الانتفاع من الميت بالقربات، ومن ذلك الانتفاع بالصدقة. ومما ورد في ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة. فقال: فهل يكفي؟ وأظنها لو تكلمت تصدقت، لو تكلمت تصدقت، حديث صحيح. فهل يكفي أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الحديث الثاني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، أفيجزي أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وفي السنن ومسند أحمد أن سعد بن عبادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أم سعد ماتت، فأي الصدقات أفضل؟ ويعلم أن الصدقة تنفع. إذن فهذا كان معروفا عندهم، ولم يسأل عن الجواز، وإنما سأل عن ما هو أفضل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الماء. فحفر سعد بن عبادة بئرا وقال: هذا لأمي سعدين. وفي الحديث الصحيح المعروف: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأحاديث أخرى مثل حديث المرأة الجهينية وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الأمر النبوي بالصوم والصدقة على الموتى. وكون النفس قد أقر بالجواب هذا الحكم فإنه يعتبر ككلام المستقل. أنكم تعلمون أن الجواب على أحوال، ففي جواب النبي ما هو أعم وفيه ما هو أخص وفيه تفاصيل أخرى. على كل، الأصل في الجواب أنه يعاد فيه السؤال، فإذا قال أله أجر قال نعم، معناه نعم له أجر، لأن الجواب يقدر فيه السؤال كامنا كما هو المعروف. جواب السؤال مدرج في الجواب على الدوام، نعم لها أجر. وكذلك قوله فيجزئ عنها قال نعم، الجواب أيضا قدر فيه السؤال. وأنت إذا نظرت إلى هذا كله فإنك قد تجد فيه ما يدل على أن هذه القربات مما ينتفع به الميت. المالك يسود لا يرون هذا، لا يرون هذا، ويردون كل ما ينتفع به الميت من جهة الحي إلى الدعاء وأجر النفقة، يردوه إلى الصدقة. هذا هو مذهبه، إذ يرون أن أفعال الأبدان لا يمكن أن يقوم فيها المكلف مقام غيره. الأفعال المتعلقة بالأبدان تابعة للنفس وتخاطب بها النفس، ولا يمكن أن يتكون فيها النيابة، وبذلك لا يمكن أن يكون فيه أيضا هذا الذي ذكر من نقل الأجر إلى الميت. إذن المالكية لم يرد الحديث كما قد يقول القائل، وإنما أول الحديث ليوافق الأصل الشرعي في الأعمال البدنية. فعل البدني لا تمكن فيه النيابة، ولا يمكن لإنسان أن ينوب عن إنسان في الأفعال المتعلقة بالأبدان كالصلاة والصوم والحج، هذه لا يمكن فيها النيابة، أن هذا تعلق بالشخص مخاطبا به بعينه، وما كان فيه هذا النوع من الخطاب لا يمكن فيه، لا تمكن فيه النيابة، ولا يمكن فيه الاستعاضة بفعل الخير. هذا هو الأصل عند المالك، وهذا الأصل إذا تأملت وتجد أنه يوافق حقيقة العبادة البدنية. إذا تأملت في هذا تجد أنه موافق لحقيقة العبادة البدنية، إذ لو كانت النيابة تجري في العبادة البدنية لكان للناس أن ينوب بعضهم عن بعض في العبادة. أقول أنا اليوم لا أستطيع أن أصلي، ويمكن لك أن تصلي عني، لا يجزيك بخير. أو أن يرى الإنسان أن أحدا من أقاربه عجز عن الصلاة فقال أؤديها عنه، أو عجز عن الصوم فأقول أؤدي عنه. هذا لم يرد في الشريعة، وطبع العبادة البدنية يدفع هذا الحكم، أن ثمراته ترجع إلى النفس، أن هذه العبادة فوائدها ترجع إلى نفس الفاعل، ولا يمكن لهذا أن ينتقل إلى غيره، أن الصلاة تؤثر في نفس الفاعل، والذي فعل هو الذي يستفيد من هذا الفعل، ولا يمكن لهذا الشيء أن يمتد إلى من سواه على الإطلاق. وهذا لو أنك أردت أن تؤصل له لوجدت النصوص الشرعية والأحاديث كلها تدل على هذا الأمر، إذ كل الثمرات التي تكون عن الصلاة ترجع إلى نفس الفاعل، وكل الثمرات التي تكون عن الصوم ترجع إلى الفاعل، فاعل الصوم فاعل الصلاة فاعل الحج. فعلم من هذا أن هذه العبادات شرعت لبناء النفس تزكيتها وتطهيرها، ولا يمكن أن يوصل إلى ذلك إلا بالتلبس بالفعل. هل يمكن لهذا أن ينتقل إلى غيره؟ مستحيل، مستحيل أن تفعل الذات الفعل فتترتب الثمرات عن ذلك الفعل قائمة بها ثم تحملها إلى غيرها، هذا مستحيل. ولذلك المالكية صرفوا هذا الضرب من النصوص إلى قصرها على إفادة أجر الدعاء والصدقة فقط. قالوا نعم، المال يمكن فيه التعويض، يمكن فيه النيابة، فإن من عليه الزكاة يمكن أن يأتي شخص ويؤديها عنه ولا حرج في ذلك، لأنها لا تتعلق بالأبدان ولكن تتعلق بالأموال. ولما كان إخراجها يحصل الغرض كان ذلك كافيا. أما الصوم والحج فقد بقوا متمسكين معتصمين بهذا الأصل الشرعي المتقرر في حق العبادة. وأنت إذا انصفت من نفسك ونظرت في حقيقة العبادة تجد أن هذا هو الحق المبين. لا يمكن للخطاب العيني أن تكون فيه النيابة إطلاقا أبدا، لأنه متعلق بالنفس المخاطبة بعينها بذاتها، وصرف إلى غيرها مستحيل، لأنك لست مكلفا بأكثر من ظهرين، ولست مخاطبا بأكثر من صومين، ولو أتيت به ما وقع عبادة. ما يمكن تصلي الظهر لنفسك وتصلي الظهر لغيرك، مستحيل أن يكون كلا الصلاتين فرضا، كلا الصلاتين فرضا، مستحيل هذا. وإذا تأملت كل هذا ونظرت في اللوازم وتبصرت في الحقائق أدركت أنه لا مفر من أن تصرف هذه الأحاديث إلى حاصر انتفاع الميت بالدعاء والصدقة فقط. هذا هو الظاهر. كيف يمكن هذا؟ يمكن لهذا التواب ديال هذا المال، لأن ثواب المال كما ذكرنا هو ينتقل، ثواب هذا المال أن تنويه لفلان كما تنوي خرج الزكاة عنه، أو تؤدي عنه الغرامات، أو تؤدي عنه الوديعة، أو تؤدي عنه المغصوب، كل هذا يمكن، لأن الحكم متعلق من هنا بتحصيل هذا الفعل لذاته، فلو حصل كان ذلك كافيا وارتفع حينئذ الحق الذي على من أدي عنه هذا الحق. هذا هو المسألة. أما العبادة فكما سمعتم علاقتها بالنفوس وثمراتها للنفوس وأحكامها للنفوس والخطاب للنفوس بالتعيين مرة واحدة، فإذا أديت ارتفع الخطاب. ومن أين ستأتي بخطاب آخر لتصلي عن زين وعمرين؟ لا يمكن. وإذا كان الخطاب لم يتوجه كان العمل عبثا، لأن من شرط صحة العمل توجه الخطاب. فإذا لم يتوجه لك الخطاب وأتيت بعبادة مستألفة أو مخترعة كان ذلك من اللعب والعبث. وعلى كل، فأنت إذا تأملت أصول هذا الأمر في العبادة أدركت أن هذا الصرف المالكي لهذه الأحاديث إلى ما ذكر هو الوجه القوي الذي فيه الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة، لأن المس بحقائق الشرع مس بأصول الدين، حقائق الدين، أصول الدين، حقيقة العبادة البدنية مكلف بها الإنسان، مخاطب بها، تخاطب بها النفس، ثمرتها للناس، فلا يمكن أن يصار إلى خلاف ذلك. هذا هو وتمسك المالكية في هذه المسألة. هذا هو السبب. ولذلك في باب الحج يقولون لمن حج عن غيره وله أجر النفقة والدعاء هكذا. وحتى لو أتيت بإنسان يقرأ القرآن على البيت يقول لك زين لك أجر النفقة والدعاء هكذا. عبد الرسول لو أعطيت للإنسان 100 درهم وقصدت به أن يدعو لفلان ويتصدق عنه لكان أنفع. أما قراءة القرآن فلصاحب القرآن هكذا قال. إذن إذا نظرنا في هذا الأصل وهذه الحقيقة في العبادة ثم جلبنا ما تمسك به المالكية من أن هذا ليس بعمل السلف تقوى رأيهم الفقهي وأصبح قائما على أركان متعددة. وليس هذا من باب رد الحديث لكن من باب الجمع بين الأدلة. وما فيش رد الحديث، الحديث أعطوها القيمة خرجوا منها المحتمل المعنى الذي يقبله الغير. أراه الفقه ماشي في النصوص ماشي في فهم الألفاظ في القدرة على الجمع والقدرة على الترجيح الذي يمنع العامية من التصرف في النصوص هو تعارض الاحتمالات والظنون والأدلة. هذا هو الذي يمنع العامية من الخوض في فهم النصوص الشرعية. خلاصة الكلام أن هذه الأحاديث وردت وتمسك بها بعض الناس قالوا بأنه يحج على الميت وإذا نذر يؤدى عنه النذر وعليه إذا كان عليه الصوم يؤدى عنه الصوم إلى آخره. لكن هذا معارض بأدلة مختلفة فسار الملكية إلى الجمع فقبلوا الجهة المحتملة الممكنة وألغوا ما سوى ذلك لاستحالته. وما قضت القواعد باستحالته ينزل منزلة ما قضت الحقائق العقلية باستحالته. فتفهم ماذا هو باختصار. مثلا ما كان سمعك شاش كتقول وما وجه الجميع اسم الجميع جميع الجميع شنو الجميع بين الأمرين وفي الآخرة أنت تقول في الآخرة قلت الآخرة أن الإنسان تنتقل حسنته إلى الآخرة وش الشيء اللي قلتيه. أيوة ما هي علة كل الحسنة تنتقل يوم القيامة من الناس إلى غيره ضد المظالم هذه العلة موجودة هنا هذه العلة موجودة هنا. إذا قرأت على زيد رددت له مظلمة. العلة الجامعة شرط في الإلحاق دائما في باب الإلحاق لا بد أن تكون جميع شروط قياسه قائمة وفي كل واحد من هذه أركان القياس شروط لا بد من النص ولا بد من الفرع بشروطه ولا بد من الفرع بشروطه ولا بد من الجامع بشروطه ولا بد من الجامع بشروطه. ما يمكن تجد تلحق الشيء بالشيء مع أن هذا له علة معينة وهذا له حالة معينة ثم تسوي بينهما. هذا قياس فاسد بل هذا قياس غريب هذا قياس قد يعتبر من أغرب الأقياس في الدنيا. هل ينتقل الشيء للشيء بدون سبب؟ ما سبب الانتقال؟ إذا كنت بأن زيدا يجب عليه لفلان كذا ثم جئت إلى غيره ليس عليه حق تحكم عليه بنفس الحكم؟ هذا يستحق وهذا من باب التبرع. التبرع لا تقبل في هذا الباب والنصوص قائمة على ذلك. فاسد هذا له احتمالات، هذا استخراج المعنى، استخراج المعنى هنا شرط في التأويل والحمل. تعال نشوف علاش ولماذا، ثم بعد ذلك نتفقه. لا فقه قبل استخراج المعنى، لا بد أن نستخرج المعنى من النسي قبل الحركة الفقهية. حركة الفقهية تكون قبل ذلك، لذلك نذهب ثم ننظر لماذا فعل، عاد غادي نشوف حينئذ ما الذي يبنى على ذلك. أما أن نسي النص هكذا ثم نقول بالظواهر بدون أن يكون هذا مستندا على العلة أو المناط، فهذا ليس، هذا فقه الناس الذين يحملون النصوص هكذا بدون ضوابط. نعم. إيه؟ نبدأ في هذه الحصة بهذا الفرع وهو البكاء خلفه، الصياح خلفه. الصياح خلف الميت حين يحمل ويشيع، فيأتي شخص ويصيح وراءه، فهذا ممنوع لا يجوز، هو يصيح بما يسمى صياحا، هذا ممنوع في الشرع. لأن أولا لأن هذا مخالف لما ورد من منع الصراخ والعويل على الميت، ثانيا أن هذا فيه إظهار الجزع، وأنت تعرف أن مما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته الجلد والصبر وعدم الجزع. ولو أنك ركزت نظرك وسلطته على هذه الخصوصية وجدتها قائمة بجميع الصحابة. الإيمان القوي الذي يذهب الكثير من هذه الأشياء التي تصنعها الغريزة، هذا الخوف. وتأملت مثلا في أحوال هؤلاء المجاهدين لقضية العجب من هذا التحمل ومن هذه السيطرة الشديدة على الغريزة. كيف يمكن لشخص امرأة، نحن قد تعلمون أن النساء أرق من الرجال، والمرأة قد يموت لها أقاربها ثم تسألوا هل النبي اسم حي؟ النبي اسم حي؟ قالوا نعم فسكت. هذا النوع من التغيير الشديد في النفوس مما لم تسلط عليه الأنظار ولم يدرس، والناس ينظرون إليه بعدم المبالاة على خطورة حاله. مستحيل أن الإنسان في سبيل كلمة الله أنه يسعى إلى قتل، أن في مبادئه يسعى إلى قتل أقاربه، ويعد ذلك من تمام الانفصال والبراءة منهم. تعلمون أن هذا وقع، نعم، عمر بن الخطاب كان طلب هذا في غزوة بدر، وأن أبا بكر كان يقصد أن يقتل عبد الرحمن، وهكذا. هذا النوع الآن من الانفصال الشديد الذي فيه السيطرة على الغريزة والطبيعة يصعب أن يصنعه إلا الوحي، لا يمكن أن يصنع هذا إلا ما كان من جهة الوحي. هذا معروف أن النبي اسم ذهب إلى بدن وابنته في في في في, في الاحتضار، ذهب إلى غزوة بدر وابنته في الاحتضار. احتضر، لا توجد رقة الغرائز ولكن توجد رقة الدين. الرقة تغيرت، قد كانت غريزية ثم استحلت دينية، وهذا التغير، التغير الشديد أفزع الذين جاءوا ليحاربوا. قصة حرب المسلمين مع الفرس وهذه معروفة، لأن هذا التربية وهذا التكوين ليس عاديا. الإنسان يحب نفسه، يحب تغلب عليه الغرائز، تغلب عليه الطبع. أحيانا الصحابة نفسهم قد تغلب عليهم الغريزة، ولكن الأصل نحن نتحدث عن الأصل الغالب هو هذا الذي ذكر. لذلك منعوا من البقاء ولا العويل ولا أي شيء، ما الله يرحمه يحمل ويدفن وهذا. إذن هذا إذن داخل في تمام بناء الإنسان. لا ينبغي أن ننظر إلى الفقه فقط بأنه أحكام جامدة، هذه الأحكام لها ما بعدها من المقاصد والآثار والتأثير. لا يجوز البقاء خلف الميت. قد تقول هذا إنما هو من أجل أن يمنع الضجيج، لا، صناعة الإنسان صناعة جديدة. هذا إذا حس الإنسان بأن هذا ممنوع فلوازم ذلك أيضا تكون ممنوعة، والأشياء بعضها من بعض وإن لم نعلم بها. أنا طبيعة تأثيرنا الآن غامض، طريقة تأثرنا أمر غامض، فقد ننظر إلى الشيء بأنه غير مؤثر، ولكن في الحقيقة مؤثر، مؤثر من حيث لا تعلم. إذا تشبه بالرجال، تشبه بالنساء، لماذا فيه الحسن؟ إنه مؤثر، يؤثر في النفس، يؤثر في الشعور، يؤثر في، فمنع حتى لا يصنع الشخص بذلك الحال. وهكذا جملة من هذه الأشياء التي تمر عليها مرور الكرام، فلها ما بعدها من المقاصد ولها آثارها في النفوس وبناء الإنسان. على كل فإن البكاء خلف الميت والصياح خلفه ممنوع، وبناء الإنسان القوي الجلدي المتحمل من مقاصد الدين فعلا الذي حدث. غريب هذه الأمور، عجيب عدم تأثرهم بهذه الأشياء العاطفية الشديدة والواقعة، عظيم عظيم. كما من الانفصال الذي ينبغي أن يصل، تقلب عندهم أصحاب النبي معجزاته، هذه قاعدة، أصحاب النبي معجزات معجزته أو من معجزاته دارت أذكر. هذا يقول الباحثون منصفون، تقول هذا الشيء تكوينه غريب، هذا الناس هذا تكوينه غريب، ولاش كان حالتهم غير عادية. كل ما خرج عن العادة، كل ما خرج عن العادة فهو معجزة خرقت العادة. خلاصة الكلام أن بنية الإسلام، أن بنية الذات الإسلامية مما توسل إليه ثم توسل به إليها مثل هذه الأحكام. نعم. استغفروا لها حين الحمل، لا يعلم هنا محل الحكم ومصبه. حين تحمل الجنازة قد يقول الناس من ورائها استغفروا له استغفروا له، لا، هذا لم يرد، وإذ لم يرد فلا سبيل إلى المصير إليه والقول به، هذا لا يجوز، لأن هذا إحداث أمر عبادي في غير مورده، فوجب صرفه ومنعه. يعني تبع الميت يقول استغفروا له استغفروا له استغفروا له اسمحوا ليه اسمحوا ليه الله يجزيكم بخير، لا، ليس هذا هو محلها بكلمة. حتى توضع في القبر حينئذ يأتي هذا الحكم، لا توضع في القبر. أما وقد حملت فالأصل في ذلك هو السكوت. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الأمر مندوبا فناقضه الكراهة، وإذا كان الشيء واجبا فضده الحرام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنازة ووعد على ذلك بالأجر الذي سمعته فمتكررا، والانصراف عنها مخالف لما أمر به، والأمر بالشيء نهي عن ضده. حتى نقرر وجه هذه الكراهة نرجع إلى الأمر، هل هو واجب أو مندوب؟ في الحقيقة أن صلاة الجنازة إنما تجب على الجميع، ولكن تؤدى بفعل البعض. وهذا الشخص قد رأى أن الناس كثرون وأنه مستغنى عنه في حضورها، فأراد أن ينصرف. لا يجوز له أن ينصرف حتى يصلي عليها، وإن كان الآخرون ممن حضروا فنه هذه المؤنة، هذا لا يسوء. لكن هذا إن لم تتعين عليه، فإن تعينت حرم عليه، حرم عليه. كما قلنا سابقا الأمر إذا كان الأمر الواجب، إذا كان الأمر يفيد الوجوب فضده التحريم، وإذا كان يفيد الكراهة أن الندب فضده يفيد الكراهة. وهذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، هكذا. هذا توجيه هذا الفرع، هذا أولا. ثم إن في الانصراف أيضا كسر لنفوس أهل الميت، أو ربما يشعر من حضر من الناس أن هذا المنصرف إذا انصرف يشعر الناس بأنه قد رأى شيئا ما جعله منصرفا وتاركا للصلاة على هذا الشخص. وإذا تأملت كل هذه الأشوش عرفت أن هذه الكراهة إن بنت على جملة من الأدلة، منها ما تقدم أمر شيئا عن ضده، إذا كنت ممن يقول بها على كل حال. الثاني أن في هذا كسرا لخاطر أهل الميت وأذن لهم والضرر يزال. الثالث أنه قد يشعر من حضر، هذا الانصراف قد يشعر من حضر بأن في هذا الميت عيبا قضى بانصراف هذا المنصرف. كل هذا معتبر في هذا الباب، في هذا الفرع، ويمكن أن يكون مستندا لهذا الحكم. نعم أكمل. نعم شدي قلنا قد يكون ذلك بسبب أن الناس سيشعرون بأن في هذا الميت عيبا، بأن هذا يقدح فيه، هذا معنى أنه أن هذا يتقى. إذن فمبنى هذا فأسس هذا الفرعي يمكن أن تتعدد، وتعدد الأدلة جائز ولا يضر ذلك. وإن كان البعض يرى أن هذا التعدد غير سائغ عقلا، لأن الكراهة إذا ثبتت بالأصل الأول وهو الأمر بالشنع عن ضده، فما الذي يمكن أن تفيده الأدلة الأخرى؟ الكراهة ثبتت، فهل نثبت الكراهة أيضا بالخوف من الطعن فيه، ونثبت الكراهة بكسر خاطر أهله؟ لا يمكن للحكم أن يثبت ثم يثبت، لأن هذا في تحصيل الحاصل. الكراهة ثبتت، فكيف تثبت مرة أخرى؟ هذا في بحث أصولي معروف، في بحث أصولي. منهم من يقول بأن هذا لا يضر، ومنهم من قال بأن هذا من باب التقوية، ومن هذا من قبل أنه مستحيل عقلا، والمسألة معروفة في موطنها فلتراجع. خلاصة القول أن الانصراف عن الميت قبل الصلاة عليه مكروه، هذا إن حتى هذا مكروه الآن يمكن أن يرتقي إلى درجة التحريم إذا كان فعلا سيترتب على هذا الانصراف مفاسد خطيرة، مثل مثلا أن الذين حضروا شكوا في سبب انصراف هذا الشخص لكونه من الناس الذين يعرفون بوقوف عند حدود الله، وأنه إنسان صالح، وأنه لا يمكن أن ينصرف إلا لموجبين، فقد الناس يكون ينصرفوا. إيوا من اللي مسلا عليه إذن هذا السيد ربما تكون درش بلاصي مصيبة. لا سيدي بشكل أنا أعلمش عليه، لا ممكن. إذن هذا فيه شهد مثلا، هذه مصيبة كبيرة وهذه مفسدة عظيمة. وكذلك لو انكسر خاطر أهله فأعقبوا هذا الحال بأفعال تضر بالمنصرف، دابا لنا صحاب الأبهة وصحاب الكلمة وصحاب النفوذ، أنك إذا أذيتهم في مثل هذا الأمر سيبحثون لك عن طريق يصلون به إلى إيذائك. كل هذا الآن محتمل، ولكن من ناحية الأصل أرتراها. ثم العوارض قد ترقي هذا الحكم إلى درجة التحريم وهكذا. هل يمكن أن ينصرف بعد الصلاة أو لا بد أن ينتظر حتى يدفن الميت؟ هنا بحث في صورة جائزة وصورة ممنوعة. الصورة الممنوعة هو أن ينصرف بلا إذنه، بدون إذن أهل الميت، فإن أذن له ذهب مثلا إلى أقارب يقول لا يشكون بخير، عندي غرض وحاجة وأريد أن أنصرف وأطلب منكم الإذن، فإن قالوا له انصرف فلا بأس. وأما أن ينصرف بدون إذنهم ففيه نفس العلة، وهو أنهم قد يشعرون بأمور في نفوسهم، أو قد يشعر من حضر بمثل هذا المحظور الذي سبق، فيصير الأمر إلى نفس المفسدة، وبذلك يلحق هذا الفرع بالذي قبله للاشتراك في العلة والمناط والدليل. هذا هو إذن توجيه هذه الفروع بين كما ترى، فقد استندت إلى هذه الأسس التي سبق ذكرها، فلا حاجة إلى استرارها. نعم. نعم نسينا هذا الفرع. نعم هذا الفرع في حالة التوبة، حتى هذا التوبة في خلاف، منهم من قال وإن طول، بعضهم قال وإن طول لابد أن يتحمل لأن ضرره أخف، والضرر الذي سيقع على الطرف الآخر أشد، فروعي أنه يبقى وإن طولوا. ولكل حال هذه المسائل الآن تحال فقط على الحال الذي عليه الناس، فإذا عرفت أنك تذهب إليهم وتطلب منهم الانصراف وتقول امرأة حدث أمر كذا كذا، والله كنت أريد أن أصلي ولكن حدث أمر كذا، وقالوا انصرف، حدث أمر يوجب الانصراف، وذهبت إليهم وطلبت عنهم الإذن، هذا سائغون وطولوا أو لم يطولوا. المسألة تتعلق بالنفوس، إذا وجد الموجب الذي يرفع هذا الحكم الشرعي الأول وهو الأمر بالسنان ضده، وتعلقت لك هذا الأمر هذا فقط بالنفوس والخواطر، فيمكن أن تجد هذا مسلكا وتتخلص من هذا الشر الذي قد يترتب عن هذا الفعل. المسألة لا يمكن أن تكون على صورة واحدة، وإنما باختلاف الأحوال والناس وأهل الميت وكثرة الناس وقلتهم، هذا كله يجب أن يدخل في الاعتبار في مثل هذه الأحوال. قد يكون ممكن أن يكون قد رأى شيئا بما طرأ على نفسه أو تذكره أو شيئا من ذلك. المهم جميع مظاهر التي تؤدي إلى الشك والشعور بالأذى والضرر يجب أن تزول في هذه اللحظة، وأنت تعرف أن مثل هذه الأحوال قد تؤثر في الإنسان طول حياته، فوجب أن يكون في الحزم. ممكن هو قبل الصلاة فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الجنازة وجعلها فرض كفاية، هذا هو الأصل. الدفن يمكن أن يتم بواحد أو اثنين، ولكن الصلاة كلما كثر الناس كان أفضل. إذن يوجد في حق الميت، ويوجد فيه أمر الشرعي، ويوجد فيه أمر الأقارب، كل هذا اجتمع هنا فهو عمدة الحكم فيه. وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة مقابل الجذب فيكره مكان بغير إذن من أهلها، وحال أنه من المطوب هذا هو تفصيل هذه المسألة، والفرق بين الموضعين بين، لأن الصلاة كما تعلمون مطلوبة للاستشفاع، وكلما كثر الناس كان الخير المنتظر من تلك الصلاة أقرب إلى الوقوع. ثم إن هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعله فرض كفاية ولا بد منه، فإذا حصلت الصلاة فقد أتي بالأمر الأول المطلوب. أما الدفن فإنه قد يقع بشخصين أو شخصين، وهذا أمره قريب، فلذلك خفف فيه الحكم كما يظهر من حديثنا. هي المخالفة لا بد أن تكون تلك المخالفة مما يمكن أن يكون موجبا لهذه الانصراف. ما هي مثل ماذا؟ قراءة ياسين. لا، قراءة ياسين هي اللي مخالفة، وقراءة ياسين رقل بها العلماء. وإذا كانت هناك مخالفة شرعية قد تقتضي بهذا لابد أن تعين، فإذا قضت فلا بأس بالانصراف حينئذ. إذا طرأ ما يجب ما يوبح الانصراف يصار إليه. المكروه الثاني في هذه الحصة هو حملها بلا وضوء، أن الذي يحملها وهو محدث، وحملها بلا وضوء يكره لحامل الجنازة أن يكون محدثا، وهذا لا يقتضي أن الحمل متعلق بالطهارة، فهذا ليس هو متعلق، فهذا ليس هو علة هذه الكراهة، وإنما الذي قضى بهذه الكراهة هو أن هذا الحامل للجنازة وهو محدث إذا وصل إلى المصلى على الموتى قد يصلي بلا وضوء، لأن إذا وصل إلى المكان ولا يجد مكانا يتوضأ فيه فإنه ربما يستحي أن يقف بلا وضوء. إذن ما يخرج من هذا هو أن يتوضأ ثم يحمل الجنازة، لكن هذا إذا لم يكن في محل الصلاة مكان للوضوء فيش متوضأ، فإذا كان فيه متوضأ يتوضأ فيه فهذه الكراهة حينئذ تلغى، ويكون الحمل حينئذ مباحا. هذا ماذا لو نسي وحملها وهو ناسي لأنه محدث، في هذه الحالة إذا وصل إلى محل الصلاة يمكن أن يتيمم، إذا يمكن أن يتيمم ويصلي عليها بناء على أن التيمم للجنازة جائز. الملكية تعرفون أنه عندهم بحث في هذه المسألة، أنهم لا يقبلون التيمم للجنازة إلا إذا تعينت، أما في حالة عدم تعينها فإنهم يقولون إن هذا الشخص ليس صاحب ضرورة فلا يمكن أن يقضى له بالرخصة، هذا الشخص يوجد من ينوب عنه، إذن فلم تقم به الضرورة فيقضى بأن عليه أن يبقى بلا صلاة لأنه ليس من أصحاب الرخصة. هذا وجه هذا المسألة. نعم. هل يجوز أن يدخل الميت إلى المسجد الذي تقرر فيه هذا حكم المتقرن هو الكراهة؟ وعلة ذلك مظنة التنجيس، الخوف من تنجيس المسجد، وهنا ترجع مرة أخرى النصوص التي وردت في حق المسجد وفي حقوق المسجد والواجبات للمسجد، ومنها أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع، ورفعها يكون بإقامة الشعائر فيها، وبتطهيرها وتنقيتها وباحترامها بكل ما يسمى احتراما. وبعض الفقهاء من الحنفية يدخلون في الرفع هذه الأشياء التي يصار إليها الآن في المساجد من تزويقها وزخرفتها وما شابه ذلك، يرون أن هذا من باب الرفع للمسجد، وإن كان غيرهم يرى أن هذا لا يدخل تحت هذا المصطلح لما فيه من مخالفة المعهود الشرعي في المساجد ولما فيه من آفة شغل المصلي في الصلاة. هذه أمور قررت في محلها. الذي يهم هنا هو أن إدخال الجنازة إلى المسجد محل الصلاة، المسجد محل الصلاة، أن ربما يسمع الشخص المسجد فيتوهم أن هذا يندرج فيه ما سوى بيت الصلاة، هذا لا يسمى مسجدا. البيوت الأخرى التي لا يصلى فيها ليست مسجد، المسجد هو محل الصلاة، بيت الصلاة هو المسجد. أما هذه الأشياء الأخرى التي تلحق بها كمكان الذي يسكن فيه الإمام وبيوت أخرى أعدت لمصالح أو منافع معينة فهذا لا يسمى مسجدا، يدخل إليه الميت ولا يضر ذلك. وألحق المالكية أيضا بالمسجد ما اتصل به من بيت، البيت المتصل بالمسجد. إذن فإدخال الجنازة للمسجد فعل مكروه حقيقة، لا يمكن أن يكون محرما لأن الدليل الموجود هنا غير كاف، وهو دفع التلوث، وهذا لا يعطي التحريم، يعطيش التحريم. ولذلك قصروه بعد تقويمه على الكراهة. أنك ما تعلمون أن الأدلة بحسب قوتها، المناط بحسب قوته، النص بحسب قوته، فلا بد أن تعلم أن الدليل وإن وجد له حد معين، فقد يمكن أن يرتقي إلى درجة أعلى على المراتب في الحكم، ويمكن أن يكون أخفض، وذلك بحسب حاله، سواء كان هذا الدليل نصان أو كان علتان أو كان غير ذلك. على كل حال، خلاصة الكلام أن إدخال الميت إلى محل الصلاة مكروه هكذا، والعدة ما سمعتم من خوف التلوث. نعم التلوث. هو في الحقيقة أن الميت هل ينجس أو لا ينجس، هذا تقدم في بحث الطهارة، قد طلنا فيه الكلام، طلنا الكلام في مبحث كون الميت نجسا وغير نجس. وعلى كل، فإن الذي انتهى إليه النظر الفقهي في ذلك هو الاختلاف على مذهبين. تابوا من يرى بأنه نجس لأنه قام به ما يجب النجاسة وهو الموت، معلوم أن الموت تجلب النجاسة. وآخرون قالوا وردت نصوص تمنع جريان هذا الحكم في الإنسان، نعم ما سوى الإنسان الموت يحقق فيه هذا الوصف النجاسة، أما الإنسان فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان المؤمن على كل حال، أن الإنسان قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، والأصل في مثل هذا اللفظ العموم، وادعاء التخصيص فيه يحتاج إلى الدليل. وهكذا جثة المؤمن هل هي نجسة أو غير نجسة هذا محل خلف، فمن نظر إلى المناط الذي هو الموت قال نجسة، أين تكون نجسة الموت؟ وهل يكون الشيء نجسا وكذا إلا بالموت؟ وقائلون لا، هذا الإنسان ليس كغيره، الإنسان المسلم ليس كغيره، فقد ورد ما يدل على أنه مستثنى من عموم هذا الحكم. هذا أمر بحث في موضعه ونوقش ما فيه من سؤال وجواب واعتراضات. إذن إذا قلنا بأنه نجس فلا شك أنه النجسة لا يمكن يدخل المسجد لما فيها من خافض مرتبة المسجد وما فيه من إدخال الممنوع إلى المسجد، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وضد الرفع خلافه، وضد التطهير خلافه، هذا بين. وإذا قلنا بأنه غير نجيس فلما ظنة التلويث؟ ففي كلتا الحالتين يوجد ما يجب هذه الثرة. هذا الفرع مبني على الأصل المعروف هو سد الذريعة، وقد تقدم أن طلب ممن يحضر هنا أن يجمع هذه الفروع التي تبنى على هذه الأصول، وذلك لندرتها عندما يؤتى بهذا الأصل مدروسا في أصول الفقه، فإنه تطلب له جملة من الفروع التي بني على المذهب، دعك من الفروع التي وردت في الكتاب ووردت في السنة، هذه كثيرة، لكن في بعض الحالات يحتاج إلى إرادة الفروع الفقهية التي بنيت على هذا الأصل في المذهب. وقد يكون المرور على كثير منها قد حصل ولكن لم تقيد ولم تجمع، مما يجعل الجفاف في المادة أمرا حاصلا. ومن المعروف أن المادة كلما كثرت كان ذلك أنفع ويؤدي إلى رسوخ تلك المعرفة التي تحملت في الأمثلة في الناس. على كل، فإن هذا من باب سد الذريعة. قالوا لا لا لا توضع خارج المسجد ويصلى عليها في المسجد. لماذا؟ قالوا لأن ذلك فيه مظنة الإدخال أو إدخالها إلى المسجد. حقيقة في بعض الفروع المالكية توسعوا، في بعض الفروع يظهر ضعف هذا الأصل هو سد الذريعة، في بعض الفروع يظهر ضعف هذا الأصل سد الذريعة. وهذا يدل على أن المالكية يتوسعون في الأعمال بسد الذريعة. قد نوقش في هذه المسألة، ناقشهم المخالفون: يا معشر المالكية إنكم توسعون دائرة سد الذريعة، وأنكم تدخلون بعد الجزئيات تحت هذا الأصل، وحالها يقضي بخلاف هذا الذي قررتم. ورد عليهم ذلك. ولذلك المالكي الذي يفتي بسد الذريعة يجب عليه أن يحقق حد هذا الأصل، أن العلم بالأصل، العلم بالقاعدة بداية العمل وليس نهاية العمل، أن المعرفة بالأصل هذه بداية، وتوجد مراحل كثيرة من أجل تجويز هذا العمل بهذا الأصل. المراحل، تعرف المستثنيات، هذا شرط، تعرف المستثنيات من الأصل بالنصوص الشرعية، أن الأصول والقواعد كالأدلة العامة يدخلها التخصيص، تحفظ المستثنيات ضروري، لأن إذا لم تحفظ المستثنيات نزلت القاعدة على هذه المستثنيات مع أنه خرجت بأدلة منفصلة، هذه واحدة. ثانيا أن تعرف الحد الذي يصل إليه مناط هذه القاعدة، حد، لأن في بعض الحالات كتبتك مثلا 100 مسألة كلها صالحة للدخول تحت هذا الأصل، ولكن الصلاحية غير كافية للإدخال، الصلاحية ما كافية، يجب أن تنظر إلى جهات أخرى، فإنها قد يبنى عليها ضعف ذلك الأصل في هذه الفروع، فيجب أن تعمل أصلا آخر كالبراءة الأصلية أو تحت أصل من الأصول الأخرى التي تكون راجحة في تلك الجزئيات. أن يوجد عمل هنا له مسالكه المتبعة وله مادته المعرفية، ويجيب على من حفظ قاعدة فقهية أو أصلا من أصول الفقه أن يتفطن لهذه الأشياء التي هي ضرورية في ضبط النظر في بناء الأحكام على تلك القاعدة أو ذلك الأصل. باش احفظ القاعده ويحطها كما يفعل الجهاله. هتلقى هذا يسد عليك بشي قاعده، ولكن هذه القاعده لا ليعملها شروط ولها حدود، لا بد من الضبط قبل الاعمال قبل الاعمال. فتفطن هذا فانه محل خطا شديد. وما تنساش بان العلاقه بين الجزئيه والكليه راه ما سهلش، راه ما سهلش، راه من باب التحقيق. لا يسير اليه الا من لديه درايه عميقه بالفرض والقاعده. هما الذين يقعوا على حتى لكبار العلماء بعد ما تتلقى دخل فرعان تحت اصل مع انه غير صالح، وذلك لانه اشتبه عليه الامر فادخله. وينتقد على هذا الفعل، انتقدوا عليه، قالوا عليه ابن بشير واللخمي وغيره في بعض المواضع. خلاصة الكلام أن هذا من باب سد الدارعة. هذا الفيض يبدو أنه ضعيف دخوله تحت هذا، ماشي أنه مضينة الدخول. الناس اعتادوا أنهم يضعون الجنازة خارج المسجد ويصلون عليها، يعني كيف يمكن؟ ربما يقولوا في تكون الشتاء، شنو يقولوا دخلوا لهنا. يعني انظر هل هذا الفرع داخل تحت سد الدارعة وهل يصلح لذلك أم لا؟ هي مسألة فقهية واجتهادية. نعم. وشد في المسجد ولا خارج المسجد؟ اشنو كنقراو دابا؟ شنو كنقراو دابا حنا؟ واش تكون الجنازة داخل المسجد ولا في المسجد؟ لا، حنا كنقول خارج المسجد، والجنازة خارج المسجد. هذا النص. هذه هي اللي فيها الكلام، هذه اللي قال لك سد الدارعة. هذه اللي ما بيناش كيفاش غتكون سد الدارعة هنا. مثلا نقدروا نعتبروا خارج المسجد هو بيت الذي يكون فيه الإمام يخرج منه يوم الجمعة. تسمى هذه ببيت القناديل والسروج في الفقه. يسميوها تسمى بيت السروج وبيت القناديل. هي هذه. ولكن دابا راه ما بقى لا سروج لا قناديل، شاغل الفقيه والبراد. البراد ديالها تايف صافي. فيها كامر فيها تايف ويخرج منها حين الصلاة. إذن هذه هي اللي فيها الكلام. هذه اللي فيها كلامنا الآن. هذه دخلوها من باب سد الدارعة، ولا يظهر وجه لهذه الدارعة، لأن الناس قد يألفون ذلك السنين ولا حاجة إلى، والله أعلم. مهم نحن فقط نناقش المستند وطريقة الاستناد، وذلك تحريكا للعقول فلا تبقى جامدة. فقط نقصد أن ربما إذا بقي الاستناد بدون مناقشة صحة الاستناد سيكون هذا مسلما من غير التنبه واليقظة للرب لوصف الحكم. نعم. يصلى الآن في المسجد داخل المسجد ويقعون في هذه الكراهة، مسألة بسيطة، يقعون في الكراهة. إذا كانوا يصلون عليه في بيت القناديل فالملك يقولون بالكراهة، وإذا كانوا يصلون داخل المسجد فالملك يقولون بالكراهة. ولكن في المسجد واضح أن فيه ما يدل على المنع، لكن خارج المسجد هو الذي علل بسد الدارعة والذي يظهر ضعفه. لا، المظنة ما كيعتبروش فيها الوجود، كيعتبروا فيها الضم. إذا علل الحكم بالمظنة فتخلف العلة لا يضر بالحكم. هناك فرق بين التعليل بالمظنة والتعليل بالعلة. نعم، العلة هي إذا قالوا لأنه يلوثه يمكن، ولكن إذا قالوا مخافة التلويث يحيل الأمر على المظنة، والمظنة لا يشترط فيها الوقوع، يشترط فيها ثبوت الظن فقط كما هو معروف في المذهب. وذلك مثلا إذا قال هذا فيه مظنة التهمة صافي، واخا ما تكون مظنة النجاسة تكون أو لا تكون، واخا تكون 80% لا تكون، المظنة فقط. ولذلك المظنة أقوى في باب التعليل. وتنزل منزلة الوجود وإن عدمت العلة. هذا هو متمسك القوم في هذا البلد. نعم. نعم لكن كلشي مكروه. نعم دابا هما دابا هذاك اللول دابا أن يبقى الميت خارج المسجد هذا مستغرب. تقول له شنو المانع؟ شنو المانع أنه يصلي عليه؟ علاش شنو منعته أن الجنازة خارج المسجد محطوطة خارج المسجد والناس يصلون في المسجد؟ شنو المانع؟ يقول لك ما عندناش حتى شي دليل إلا أننا نخاف أن يكون ذلك سببا لإدخاله إلى المسجد. هكذا. وهذا هذا التعليل هذا هو اللي كنا كناقشناه، كنا واش هذا ممكن يكون ماضينا ولا يكون ماضينا. على كل حال هذا دليلهم وهذا مستندهم، ويكفي أنهم استندوا إلى سن شرعين في هذا. أما إدخاله إلى المسجد ففي اقتراح. نعم. هذه جهة ذكرناها وهو تعليل كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد والإماء وقالوا مظنة خوف إدخاله كذلك. لكن يوجد هنا أمر وهو إيقاع صلاة الجنازة في المسجد لذاته سواء ندخل أو لم يدخل، فهذا إذن فعل قد يتعلق به الكراهة لتلك الصلاة، لأن إيقاع صلاة الجنازة في المسجد رأوا أنه أمر غير معهود عند السلف وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. إيقاع صلاة الجنازة في المسجد نفسه في هذا الصلاة نفسه متعلق الحكم بغض النظر عنكم الميت في الشرق وفي الغرب وخارج وغير ذلك. هنا يرد سؤال عن هذه الصلاة، إذا أوقعت هذه الصلاة مع قيام النهي بها هل تصح؟ نعم قالوا إنها تصح، وذلك لانفكاك كل جهات، يسمى بانفكاك كل جهتين، أن هذا فيه أجر ولكن في إيقاعها أيضا يتمون انفصال الجهتين. والكلام فيما يسمى بانفصال الجهتين طويل، استدلال عليه متشعب والبحث فيه معروف، لكن الذي عليه المذاهب الأربعة يعتبر انفكاك الجهتين فيما يمكن فيه هذا الانفكاك وفيما يظهر لهم فيه أنه جال انفكاك. ومثل ما يكون شيء في تلك الجهات هنا، بل هذا قد يلحق بالسم يوم العيد، لأن صلاة الجنازة معينة والكراهة مخصوصة بها، كيف يمكن أن نقول في تلك الجهات هنا؟ لكن تعلقت الكراهة بعين الصلاة، بعين الصلاة وليس بالفعل، لأن من شرط في كلا الجهات أن يقوم ذلك الوصف بالمكلف سواء تلبس بذلك الفعل أو لم يتلبس به، هذا هو الذي يكون فيه في كلا الجهات. أما إذا كان النهي متعلقا بعين العبادة هذا ما فيش في كلا الجهات. مثلا لو فرضنا أن هذا الإنسان غصب هذه الجبة ولبسها في الصباح، الجبة المغصوبة، هل تلبس بمحرمين؟ ها؟ تلبس بفعل محرمين؟ نعم. دخل وقت الظهر فصلى وهو لابس هذه الجبة، في هذه الصلاة ما زال متلبسا بماذا؟ بفعل محرم. وبعد أن خرج من الصلاة ما زال لابسا لها، تلبس بالفعل المحرم. هذا تقول فيه بأن هذا النهي منفصل عن عين الصلاة، حيث سواء دخل في الصلاة أو لم يدخل فيها تلبس بمحرم. هذا فيه في كل جهة كلام في ذلك بتقريره طويل، لكن فقط نقرب الصورة. لا، صلاة الجنازة الآن في المسجد مكروهة وغير مكروهة؟ مكروهة بذاتها. إذا ارتفع صلاة الجنازة هل يتوجه إليه مثلا الكراهة للمقيم ليتلبس؟ هل تلبس بعد الخروج من صلاة الجنازة بفعل مكروه؟ واش تلبس به ولم يتلبس به؟ واش انتم ما تفهموش؟ لم يتلبس به. وقبل أن يدخل في صلاة الجنازة هل تلبس بفعل ممنوع؟ لم يتلبس به. إذن فإن النهي متعلق بعين الصلاة، بعين الصلاة، وهذا ما فيش فيه جهة، فيها جهة واحدة. النهي والأمر محلهما واحد، أمر بالصلاة على الجنازة ونهي عنها، فالمصب فمورد واحد، مورد الأمر والنهي واحد، وهذا لا يمكن أن يقال فيه في كل جهة، كالصوم يوم العيد. إذا تقرر هذا الحكم فهذه الصلاة باطلة، الصلاة على الباطلة، لأنها وحدة الجهة. كيفاش المحل؟ واش عندنا دابا تعرف حنا كان سميتو اسم المحل؟ الصلاة هنا لها ظرف خارجي يعج من ماهيتها، وهو المكان والزمان. المكان والزمان داخل في ماهية الصلاة، وهذا النوع من سميته من الخواطر يجب أن تنضبط. لأي الانفصال بين الغصب ومحل الصلاة؟ مش ما كتفهمش الانفصال. الغصب متحقق بوجود الصلاة وبعدم وجودها، والنهي هنا متعلق بالصلاة. كيف تفهمه؟ الصوم من حيث هو مأمور به، والصوم يوم العيد صحيح أو باطل؟ باطل. لماذا؟ لعلاقته بالزمان. وكذلك الصلاة في الأماكن المنهي عنها شرعا عند من يقول بأنها تبطل، علقوها بالمكان، لأن ذلك الفعل والنهي موردهما واحد وهو ذلك الفعل. الزمان والمكان من تمام ماهية العبادة. نعم، هذا هو الأصل. هو دابا قضية أنها منهي عنها، المنهي عنه لا يمكن أن يكون قربة، المنهي عنه لا يمكن أن يكون طاعة، والقضاء بالكراهة بالبطلان لأن المعصية لا يمكن أن يكون طاعة. المباح نفسه، المباح فقط إذا كان مباحا ولم يرتقي إلى الدرجة التي يكون بعبادة لا يمكن أن يكون صلاة. هكذا. إذن الزمان والمكان إذا كان متعلقا بنفس ذات العبادة فهذا كتسمى وعدة الجهة، وإذا انفصل الشيء عن الشيء فهذا كتسمى في كل جهات. مفهوم؟ ولذلك هذه الصلاة إذا تبقنا في هذه القاعدة صلاة باطلة، إذ كيف يمكن للمنهي عن أن يكون عبادة؟ لا يمكن للمنهي عن أن يكون عبادة. هذا على حسب تقرير الفقه، على حسب تقرير الفقه، على حساب جهات أخرى تنظر فيها في الفرع. أما إذا نزلنا القاعدة فبدون شك أن هذه الصلاة باطلة، لأن الباطل لأن المنهي عنه لا يمكن أن يكون قربة. دابا إذا درنا الفكرة في الجهات مشينا مع الحنفية اللي كيقولوا بالفكرة في الجهات مع وحدة مع هذه الوحدة، هذا مذهب الحنفي، هما اللي كيقولوا بأن هذه كتسمى الفكرة في الجهات مثلا في الصلاة وفي الصمت يصححونه. ولكن إذا مشينا مع مذهب الجمهور وطبقنا القاعدة المعروفة ووحدة الجهة فالصلاة باطلة. صلاة باطلة هذا وما يتحقق بالقواعد، قاعدة تقتضي هذا هكذا. إذن وحدة الجهة تقتضي أن ما يمكنش أن يرد الشيء على أن الأمر والنهي على شيء واحد ثم بعد ذلك نقول بأن هذه قربة ومعصية. كيف تكون قربة ومعصية؟ كيف تكون قربة ومعصية؟ لابد من الانفكاك، والجهة هنا واحدة. هذا ما قرره الجمهور، واعترض عليهم الحنفية هنا بما اعترضوا به، والكلام في ذلك طويل والبحوث فيه متشعبة. وجه الغرض في هذا الموضوع يرجع إليه في باب ماذا؟ ورود الأمر والنهي على محل واحد في مباحث الأصول التي تجمع بينها أنت. أما إذا كان الشرع والذي جمع بينهما فهو البطلان، إذا جمعت أنت بينهما هو اللي كيكون في هذه الفكرة الجهات. أما إذا جمع الشرع بينهما كتكون في وحدة الجهة. مثلا أمر الشرع، واحد السيد هنا قاع ما شفناه، مثلا أمر الشرع بفعل ونهى عنه، هذا الفعل هذا يعتبر الشرع أنه جمع فيه الأمر والنهي، هذا ما يمكن يكون قربة. صوم يوم العيد، صلاة في الدار، أسميته هذا كصلاة الجنازة في المسجد، صلاة الجنازة مأمور بها منهي عنها في المسجد. إذن هذه صلاة الجنازة الآن ورد في أمران، الأمر الأول الطلب، الثاني النهي، مخصوص بهذه الصلاة يتم وحدة الجهاد. مفهوم؟ دائما إذا وجدت أن الشرع قد سلط النهي على عبادة معينة فهذا كيتسمى وحدة الجهة. إذا كنت أنت الذي جمعت بين منهي عنه ومأمور به كيتسمى اختلاف الجهتين. خذ هذه القاعدة واكتبها تنتفع بها إن شاء الله. نعم إيه ثم قال الصلاة في المسجد، صلاة الجنازة في المسجد خلاف ما كان معهودا في الزمان النبوي كما هو معروف، لأن لهم بجانب المقابر مصلى معدا، لهم مصلى معد للصلاة على الجنائز. هذا هو المعمول به في الزمان النبوي وفي زمان الصحابة وصار عليه الناس. ولما مات سعد بن أبي وقاص، كما تعلمون الحديث كنتم قد حفظوه، طلبت عائشة رضي الله عنها وقيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على وجه الجملة طلبنا أن يمر بسعد في المسجد، ومر أمام الحجرات فيصلين عليه، يمشمد عند هذه الحجرة كتصلي عليه، حجرة فلان كتصلي عليه، حجرة فلانة كتصلي عليه، وهكذا حتى يكمل الجمع، حتى يصلي عليها جميعهم. هكذا فعلوا، استنكر الناس هذا الفعل، هذا لا كذب في الصحيح، استنكر الناس هذا الفعل، تروا هذا الفعل لأن هذا غير معهود عندهم، إدخال الميت إلى المسجد غير معروف، كان أمرا مهجورا وغير معروف. فقالت عائشة ما أكثر ما نسي الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. حديث بخاري، ما أكثر ما نسي الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. وذلك أكثر ما نسي الناس قد يظن الضان بأن بين موت سعد بن بيضاء وموت سعد بن أبي وقاص سنين متقاربة، وهذا يصور كذلك، بين موت سعد بن بيضاء وموت سعد بن وقاص ما يقرب من 50 سنة، 50 سنة. ما أكثر ما نسي الناس، دابا يكون دابا شي يومين ولا شي شهر ولا عام ولا عامين ممكن، ولكن تقريبا 46 سنة وما شبه ذلك بين موتي سهل بن بيضاء وموتي سعد بن أبي وقاص. سهل بن بيضاء مات سنة 90 للهجرة كما رأيتم في فتح الباري إذا كنتم تتذكرون. وسعد بن أبي وقاص مات سنة 55 في الهجرة. سنين طبعا، ولكن قد ما أكثر ما نسي الناس. خلاصة الكلام أن الصلاة على الجنازة في المسجد أمر لم يكن معهودا عند السلف، ولكن إذا اضطر لذلك واحتج إليه فلا بأس به، وإنما في حالة الساعة ووجود محل للصلاة فلا بد من بقاء الأشياء على أصل بقاء الشيء على أصله. هذا هو حكم هذه المسألة. هل يجوز أن تعاد صلاة الجنازة؟ لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد الصلاة أو أعيدت الصلاة في زمنه على شخص معين. نعم ورد أنه سأل عن شخص أو امرأة، شخص كان يقوم المسجد أو امرأة كانت تقوم المسجد، فقالوا لها ماتت، قالوا بدين، قال لا أذنتموني، فذهب فصلى على القبر. وهذا في حقيقة الأمر لا يمكن أن تؤسس به السنة، لأن السنة لا تؤسس بفعل واحد، وذلك لغلبة الخصوصية في مثل هذه الأفعال. فقد مات العشرات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومات أناس كثيرون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أي منهم، وقد بعد أن صلوا عليهم الناس لم يعد عليهم الصلاة، لم يصلي عليهم. فدل ذلك على أن هذا الفعل الراجح فيه أن يكون من باب قضايا الأعيان، يكون هذا من باب قضايا الأعيان، وهو تخصيص الحكم من محله، تخصيص الحكم بمولده. هذه المرأة الآن وهذا الرجل على خلاف بينهم في ذلك، قد يكون خص بهذه الخصوصية لهذا الفعل الذي يأتي وهو قم المسجد وتنظيفه، قد يكون ذلك لأمر آخر يعلمه النبي وحده ولم يخبر به أحد، وإلا لو كان هذا من السنة لكرره، وكل ما لم يكرره مع وجود المقتضي مع وجود الموجب فإنه لا يمكن أن يعد من السنة. وستمرنا بنا فروع من صنف هذا، وسيكون المتجه الذي يتجه إليه الفقهاء فيها هو تقرير الخصوصية في ذلك، لأن العمل العادي المستمر هو الأقوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات ثم لم يرد ما يدل على التكرار نهائيا، اللهم ما ورد في قصة معز وفي بحث. خلاصة الكلام أن تكرار الصلاة ليس لا يوجد ما يدل على شرعيتها بالنقل. هل يمكن أن تعاد بالنظر في حقيقتها؟ حقيقتها تمنع من تكرارها لأنها من فروض الكفاية، وفرض الكفاية الأصل فيما هو عدم التكرار. فرض الكفاية لا يتكرر لأن مصلحته تحصل بالفعل الواحد، أن مصلحته تحصل بالفعل الواحد. فإذا فعل فرض الكفاية اكتفي بذلك، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أنه لو شرع تكرير الصلاة لشرع تكرير كل ما يتعلق بالميت من فروض الكفاية، سيشرع تكفينه مرة أخرى وسيشرع تغسيله مرة أخرى، وهذا كله مستبعد. هذا الأمر الأول. إذا نظرت في الأصل ودام بقى في حال هذا الفعل فإنه يدفع التكرار لأنه فرض كفاية. وإذا نظرت في النقل وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه التكرار إلا هذا الذي ذكر، وفيه بحث فقهي لأنه ليس مما هو معهود ولا مما هو عاجل ومستمر، فلا يمكن الاحتجاج به. هذا ما يتعلق بتكرار الصلاة. وعليه لأنه إذا صلي على الصلاة بإمام أو جماعة لا تعاد عليه الصلاة. أما إذا صلى عليه فردون أو فردان أو بلا إمامين أو بلا جماعة تعاد عليه الصلاة، لأن حقيقة صلاة الجنازة على وجهها الشرعي الأصلي، صلاة الجنازة على وجهها الأصلي لم تتحقق، فلا بد من إعادتها لاستدراك ما فات. هذا وجه هذه المسألة. وتمسك بعضهم بأنها من الدعاء غير كاف في الإعادة، لأن البعض يجيز هذا ويقول هذا من باب الدعاء، والدعاء الأصل فيه جواز التكرار، لكن هذا غير كاف، لأن تحكيم الأصول هو المتمسك به في بناء الفروع. أصل الأول الترك النبوي، وهذا أصل لأنه في أمور عبادية. ثانيا أن فرض كفاية لا يتكرر، وهذا أصل. ثم إن هذا الفعل مصلحته قد تحققت فلا يمكن أن تتكرر، إذن فهذا منتهى تفصيل لهذه المسألة. هذا وجه المسألة كما تقول. نعم، يجوز أن يغسل الميت الجنوب، وهذا ما سيكون عليه الكلام غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.